بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام